الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم على نبيه المصطفى. الحديث 33 عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. حديث حسن رواه البيهقي وغيره هكذا، وبعضه في الصحيحين. الشرح: هذا الحديث أصل من أصول طرق الحكم، وفيه من الفوائد: أولا، أن دم المعصوم وماله لا يستحل ولا يستحق بمجرد الدعوى، فالأصل براءة ذمة المعصوم. ثانيا، غلبة الظلم والكذب على كثير من الناس. ثالثا، أن الدعوى لا تقبل إلا ببينة. رابعا، أنه لا فرق في ذلك بين الرجل العدل وغيره. خامسا، الحكم بالبينة. سادسا، براءة المدعى عليه بيمينه إذا لم تكن للمدعي بينة. سابعا، أن البينة عامة في كل ما يبين الحق من شهود أو قرائن. ثامنا، أن القاضي لا يحكم بعلمه. تاسعا، أن نكول المدعى عليه عن اليمين دليل للمدعي فيحكم له بيمينه كما يحكم له بالشاهد واليمين. عاشرا، أن الدعوى تكون في الدماء والأموال وغيرها من الحقوق، وذكره ما خرج مخرج الغالب. الحادي عشر، صيانة الشريعة للحقوق من ظلم الظالمين.